على هذه التربية الإسلامية الصحيحة. أنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة ساهون عن هذه الحقائق، يظنون أن مجرد هذا الحماس هو الذي ينصرهم، لكن لما كما يقولون عندنا في الشام بحط الحطيط بجذر الجذب، حينئذ يظهر هل كانوا على صخر أم كانوا على رمال من تحتهم. ومع الأسف الشديد ويؤسفني أن أضرب مثلا بالأحزاب في أفغانستان، أفغانستان اليوم مع الأسف يخشى عليها تماما. بسبب ماذا؟ التكتل التفرق، وكأنه ما قرأ القرآن. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. أخذك الحال يا شيخ طلعت. صاحبي بكى صاحبي ثم رأى ضرب دينه وظن أن لاحقين فقلت له نحاول ملكا. الله أكبر. هذا الجاهل يدخل لحزب التحرير. هم يصرحون إقامة دولة الإسلام ثم التصفية والتربية، شيء من أغرب ما يقوله إنسان. فكنت أنكد بهم وأقول في ليلة لا قمر فيها قامت دولة حزب التحرير، حيطلع حزب التقاليد الأوروبي وإن عليها يمشون، حيطلع شو بيسمون قرار اللي بيطلع بيان رقم واحد. شو بده يساوي حزب التحرير؟ بده يخلق المجتمع، صارت الدولة ايش؟ في ملكه. رقم واحد، لا يجوز لامرأة ان تخرج متبرية. اول من يخالف هذا القرار نساء الجماعة المهزئين. لأنه ما ربوهم على هذا الاساس. دول؟ لأنه ما فيش خليفة، بقول الشيخ بقول بعد وجود خليفتهم. أي نعم. هم يقولون لا قوام إلا بعد العمر، إلا بعد حجيبهم. ما هذا هو. شيخنا قرأت. ماذا ننتظر الآن؟ لماذا لا نصلي؟ نعم. يلا أذن. صدق. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار،